بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس السابق بعض كلام الإمام أحمد مما نقله ابن قدامة رحمه الله في رماة الاعتقاد، وكان في كلام الإمام أحمد رحمه الله: ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قوله بلا حد ولا غاية نبهنا بتنبيه على هذا، فما هو الحد والغاية عندك يا أسامة؟ الحد والغاية ألفاظ مجمل قد يذكر فيها معنى حق، قد يذكر على معنى باطل، فتجنب ذلك والأولى. قد أطلق بعض الأمة الحد بالإثبات وأطلقه بعض بالنفي، فهذا الإمام أحمد رحمه الله يطلقه بالنفي بلا حد. فعلى أطلاق النفي ما مرادهم؟ نفي ماذا؟ نعم، ما يكون المراد بها أنه لا يمكن لأحد أن يجعل لصفات الله حدا معروفا أو يكيف الصفات على حد محدود أو مقدار معلوم، ما أحد يعلم هذا. لا قدر الصفات ولا حدها ولا غايتها ولا معنى ولا شيء من ذلك. فنحن نعلم صفات الله ولا نحيط بها علما. فقول الإمام أحمد بلا حد ولا غاية أراد نفي الإحاطة بالصفات، كما قال الله: ولا يحيطون به علما. هذا هو المراد بنفي من نفى من الأئمة الحد، فإنه أراد به نفي الإحاطة. وقد ورد عن بعض الأئمة أنه أثبت الحد كالإمام ابن مبارك رحمه الله، ثبت عنه بالإسناد الصحيح كما في السنة الإمام أحمد وفي غيره من المصادر، أنه قال: إن الله تعالى نعرف الله بأنه مستو على عرشه بائن من خلقه، قيل له بحد قال بحد. وأثبته أيضا الإمام عثمان بن سعيد الدارمي في كتابه الرد على المريسي الضال بشر، وقال: إن نفي الحد يتضمن نفي وجود الله، إنما هذه طريقة الجهمية في نفي الصفات بالكلية. فمراد من أثبت الحد ما مرادهم عندك أخ محمد؟ نعم، مرادهم أولا أن صفات الله جل وعلا منفصلة عن الخلق، ثابتة لله جل وعلا، صفات تليق بجلاله. وأيضا فهم من كلام الدارمي رحمه الله في كتاب الرد على المريسي أنه أيضا يريدون بإثبات الحد أن لله صفات لها كيفية معلومة لا نعلمها، أنها تثبت بكيفيات لا نعلمها، فليس من موجود إلا وله كيفية. فأراد بإثبات الحد أي إثبات أن صفات الله جل وعلا لها كيفية معلومة، فيكون هذا هو مرادهم بإثبات الحد، أي أن له صفات معلومة قائمة بذات الله جل وعلا، تليق بجلاله، منفصل جل وعلا عن خلقه، وهكذا أيضا علوه جل وعلا علو حقيقي لا يخالط خلقه جل وعلا بائن منهم، وهكذا الغاية أيضا بنفس المعنى. هناك ما قال الإمام أحمد يبين أيضا أنه قصد ما تقدم في كلامه، إنما قصد نفي الإدراك، قال في عبارة نقلها الإمام أحمد رحمه الله لا تدركه عن الإمام أحمد أنه قال لا تدركه الأبصار بحد ولا غاية، أنه يرى يوم القيامة ولكن لا يحيطون بإدراكه، لا تدركه الأبصار بحد ولا غاية. هذا تفسير لقوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. ما الجمع بين الآية وبين ما هو معلوم من أن المؤمنين يرون ربهم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فما معنى قول لا تدركه الأبصار؟ نعم، لا يحيطون به رؤية بدون إدراك، بدون إدراك ودون إحاطة، رؤية بدون إحاطة كما قال الله عز وجل ولا يحيطون به علما. وانظروا كيف احتوى هذا المعنى على معنى حق ومعنى باطل، فالذي ينبغي تجنب العبارات المجملة، ولكن هذا بيانها إذا وقع في كلام الأئمة فهذا بيان ما وقع في كلامهم. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى نعم الله ما زال أيضا من كلام الإمام أحمد ونقول كما قال ونصفه بما بنفسه، نعم ما زال كلام الإمام أحمد. قال رحمه الله تعالى قال الإمام أحمد رحمه الله ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ونقول كما قال ونصفه بما وصف به نفسه لا نتعدى ذلك. تقدم معنا أنه لا يثبت لله من الأسماء والصفات إلا ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فليس للعقل مجال في صفات الله جل وعلا وأسمائه. فماذا يجاب عما يوجد في كلام الأئمة من نسبته إلى الله جل وعلا ولا يوجد وصفه بذلك ويكون معناه ثابتا في الكتاب والسنة؟ ماذا يسمي العلماء هذا إذا نسبوا إليه ما لا يثبت وإنما ثبت معناه؟ عندكم جهل؟ يسمونه إخبار عن الله جل وعلا، إخبار عن الله بما ثبت معناه وكان معنى حسنا ليس فيه نعم قبح وليس من نعم فيه نقص، فلا يخبر عن الله إلا بما ثبت وصفه أو بما ثبت معناه وليس فيه قبح. ونصفه بما وصف به نفسه لا نتعدى ذلك، ولا يبلغه وصف الواصفين، ما أحد يحيط ما أحد يقدر من خلق الله جميعا أن يثني على الله بما يستحقه من الأوصاف. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نحصي ثناء عليك فأنت كما أثنيت على نفسك. وفي الحديث وفي دعاء الكرب نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي. أما هذا الدعاء حديث من؟ وأحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فلا أحد يبلغ وصف الله الذي يستحقه. ولكن إذا اعترف الإنسان بعجزه عن ذلك فهذا من ثنائه على ربه جل وعلا، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. فالإنسان يثني على ربه بما قدر عليه من الثناء، ويعترف أيضا بعدم القدرة على ثناء الله بما يستحق. ما أحسن كلام الإمام الشافعي في مقدمة كتابه الرسالة. كتاب الرسالة ما موضوعه؟ نعم، أصول الفقه ولغة عربية، وكلام طيب فيه. قال: الحمد لله الذي هو كما وصف نفسه وفوق ما يوصفه خلقه. عبارة مختصرة كاملة، أنه ما يستطيع أحد من الخلق أن يوفي خلقه، أن يوفي الله جل وعلا ما يستحق، كما وصف نفسه. الحمد لله الذي هو كما وصف نفسه، وكما وصف به نفسه، وفوق ما يصفه خلقه. انظروا إلى قول خلقه، أي جميع الخلق من الملائكة والأنبياء وسائر المؤمنين، وفوق ما يصفه به خلقه. قال: نؤمن ولا يبلغه وصف الواصفين. ولا يفهم من هذه العبارة أن الإنسان يصف الله بما يريد، إنما لا يبلغه وصف الواصفين، أي إذا أثنوا عليه ما بلغوا ما يستحقه جل وعلا مما جاء من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله. أما أن يأتي إنسان ويتعدى ويذكر صفات من قبل نفسه فهذا لا يجوز، محرم. ولذلك فالصفات التي معناها ليس بقبيح ولا نقص فيها، والأسماء أيضا التي لا قبح فيها، إذا لم ترد في الكتاب والسنة ما تنفيها بالجزم، إنما تقول ما نعلمها، إذا لم ترد في الأدلة فقل ما نعلمها من الأسماء الحسنى أو ما نعلمها من الصفات، ولا تجزم، لا تقول ليست من أسماء الله، ليست من صفات الله، فإن هناك صفات وأسماء لا نعلمها، ما استأثرت به في علم الغيب عندك، إلا أن يكون الوصف فيه نقص، ما أو ليس من الأسماء الحسنى لاحتوائه على أو لاحتماله معنى فيه نقص، فإن الأسماء الحسنى لا تحتمل نقصا بوجه من الوجوه، فعند ذلك تستطيع أن تنفي بالجزم. وأما أن يكون المعنى حسن فلا تجزم بأنه ليس من صفات الله جل وعلا، ولكن قل لا نعلمه من صفات الله، لا نعلمه. لا نعلمه. يعني المعنى ثابت، ولكن لا نعلمه أنه من الأسماء الحسنى. مثلا القاذف، بل نقذف بالحق على الباطل، مثلا من صفة الله القذف، بهذا المعنى يقذف الحق على الباطل، لكن تسمية الله بالقاذف ما نعلمه من الأسماء الحسنى، وعلى هذا قس، يعني ما ورد المعنى فلا نثبته من الأسماء الحسنى بمجرد ورود الفعل. تقدم معنا أيضا التنبيه على أن بعض الأسماء قد تكون بنفسها ليست حسنة، فهذا نستطيع أن نقول، يعني ليست من الحسنى، ليست من أسماء الحسنى لاحتمالها معاني ليست حسنى، فهذا نعم قد يجزم، يقال ليس من الأسماء الحسنى. وإن شاء الله إذا مر معنا في في القواعد المثلى قواعد متعلقة بذلك، فيذكر بعض كلام أهل العلم في المسألة. قال: نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه. ما المراد بالمحكم في هذا الكلام، وما المراد بالمتشابه عندك؟ المحكم المعروف المعنى، المتشابه اختلفوا فيه، يعني على قولين اختلف فيه العلماء على قولين. من أهل العلم من قال هو الذي لا يعلمه إلا الله، وهذا هو الذي يقتضيه سياق الآيات في سورة آل عمران. فما طريقة أهل العلم في هذا المتشابه؟ يقولون آمنا به كل من عند ربنا، ولا يردون الآيات ولا يخوضون في المتشابه، بل يكتفوا بالمحكم. ما فالله سبحانه وتعالى قد جعل في المحكم ما يكفي العباد، أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. هذا على التفسير أنه لا يعلمه إلا الله. تفسير آخر للمتشابه، التفسير الثاني، نعم، ما يعلمه الراسخون في العلم، يعني يجهله كثير من الناس ويعلمه الراسخون في العلم. فهؤلاء يجب على الناس أن يسألوا العلماء، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولا يجوز لهم أن يخوضوا بما لم يعقلوا معناه، ولا أن يستمعوا لأهل الزير الذين ينشرون بين الناس المتشابه ويشبهون عليهم. والواجب عليهم في هذا النوع أن يرجعوا إلى أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.